إن كان له شيء من الملاحظة أو من السؤال أو من فائدة توجه عن أو الموضوع نفسه هو الأبدع أي نوع فبها وإلا فليكن عن ذلك وجعل بعضكم الله صلى الله عليه وسلم من دورة شيء لا حول من نفس موضوع كل سنة وأنا سجارة وأنا شوف اليوم الطيب ما شاء الله وفي هذا الوقت أيضا على أخرى التعارف